ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا قول الله تبارك وتعالى للمتكبرين، لمن يرى نفسه. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا تتكبر، الكبر جريمة عظيمة جدا، لأن الكبر لله. الله جل وعلا يقول الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نزعني شيئا من ذلك ألقيته في النار، ما يقبل، لأن الله هو المتكبر سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذا اسم لله وصفة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن ينازعه في ذلك. الذي يتكبر من له الحق أن يتكبر. أتدرون ماذا نكون نحن؟ نتكبر على ماذا؟ الله يتكبر لأنه القوي العزيز فعال لما يريد، يتكبر له الحق، نحن نتكبر على ماذا؟ كما قالوا تقتلك شرقة تؤذيك بقة، تكبر على ماذا؟ أولك نطفة نذرة، آخرك جيفة قذرة، تحمل في بطنك العذرة، في جسامنا العذرة، نتكبر على ماذا؟ التكبر حق لله سبحانه وتعالى. أما نحن كما يقولون أم ناصر لسان طويل وحيل قاصر، نتكبر على ماذا؟ علينا كل إنسان عليه أن يعرف قدره، نحن بشر ضعفاء ضعفاء ضعفاء، فلا يجوز لنا نتكبر. وإذا الله تبارك وحسمها جل وعلا قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، ما تستطيع، ولن تبلغ الجبال طولا، لا تستطيع، اعرف قدرك أيها الإنسان. فإذا عرف الإنسان قدره عرف أنه لا يجوز له أن يتكبر. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى.